بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

الله يبارك فيك يا شيخ عبد القويم. الله أكبر. جميلة. نعم الله. الطايا منا ما بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي الله يبارك فيك يا أمير المؤمنين. نعم. Oh!

نسينا لا تؤاخذنا محمود نصار تليفون 222 والعاقبة عندكم في المسرات جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.